بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه قصة عظيمة جدا ومليئة بالعبر البالغات والدروس النافعات والمواعظ المؤثرات، قصة موسى نبي الله ورسوله وصفيه ومجتباه وكليمه سبحانه وتعالى، مع عبد من عباد الله هو الخضر، وقد اختلف في نبوته هل هو نبي أو ليس بنبي. وفي القرآن الكريم لم يزد على وصفه بعبد من عباد الله. ومن أهل العلم من قال بنبوته، والشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب لم يجزم بشيء في ذلك، كما سيأتي في المسائل التي استنبطها. وموسى عليه صلوات الله وسلامه خير وأعلى مقاما وأفضل من الخضر، فهو عليه صلوات الله وسلامه من أولي العزم من الرسل وكليم الله، وله من المناقب والخصائص ما جاء مبينا في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومقامه العلي ومنزلته الرفيعة لم يمنعه ذلك من أن يرحل مسافات طويلة ويبذل جهدا كبيرا، لأنه بلغه أن عبدا من عباد الله تبارك وتعالى عنده من العلم ما ليس عند موسى، فرحل عليه صلوات الله وسلامه ليتعلم منه وليتلقى العلم منه. وفي هذا تلقي الفاضل العلم من المفضول وممن هو دونه في الفضل، فلم تمنعه عليه صلوات الله وسلامه مكانته العلية ومنزلته الرفيعة أن يتلقى العلم ممن هو دونه، وأن يرحل في سبيل ذلك. وقصته مليئة بالعبر والدروس العظيمة. وشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أورد هنا فوائد عظيمة جدا مستنبطة من هذه القصة، قصة موسى والخضر. وقسم رحمه الله تعالى الفوائد المستنبطة من هذه القصة إلى سبعة أقسام. تحدث في القسم الأول عما يتعلق بجلال الله وعظمته وسعة علمه وعظيم قدرته، إلى غير ذلك مما يتعلق بصفات جلال الرب سبحانه وتعالى وعظمته وكماله. والقسم الثاني تحدث فيه عما يتعلق بأحوال الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. والقسم الثالث تحدث فيه عن مسائل تتعلق بأصول الدين ومهماته، مهمات الاعتقاد العظيمة. والقسم الرابع تحدث فيه عن مسائل في التفسير مستفادة من هذه القصة. والموضع أو القسم الخامس تحدث فيه رحمه الله تعالى عن آداب العالم والمتعلم من خلال هذه القصة العظيمة. والموضع السادس تحدث فيه عن مسائل فقهية أيضا مستفادة من القصة. والموضع السابع والأخير ذكر فيه المنثور والجامع من الفوائد المستنبطة من هذه القصة. وبدأ أولا بما يتعلق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. قال رحمه الله: الأولى معرفة سعة العلم. الأولى معرفة سعة العلم، أي سعة علم الله جل وعلا، وأن الله عز وجل عليم بعلم وسع كل شيء، فأحاط عز وجل بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فعلمه واسع ومحيط بكل شيء. وهذه القصة من فوائدها العظيمة المستنبطة منها المعرفة بسعة علم الله، المعرفة بسعة علم الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل علمه واسع ومحيط بكل شيء، وأن علوم المخلوقات مهما علت ومهما كثرت ومهما قويت لا تساوي شيئا بالنسبة لعلم الرب سبحانه وتعالى. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني علوم الناس مهما عظمت وجلت في أعينهم فإنها لا تساوي شيئا بالنسبة إلى علم الرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى. فمن فوائد هذه القصة المعرفة بسعة علم الله، لقوله أي الخضر لموسى عليه السلام: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر، لأنه لما ركبوا في السفينة جاء عصفور على حافة السفينة ونقر نقرة في البحر، أخذ فيها بمنقره شيء يسير من الماء، فقال موسى عليه السلام فقال الخضر لموسى عليه السلام: ما علمي وعلمك، أي بالنسبة لعلم الله تبارك وتعالى، إلا كما نقر هذا العصفور، ماذا يساوي هذا الماء القليل الذي في فم العصفور بالنسبة للبحر الخضم؟ لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا. عندما يقاس هذا العلم أو هذا الماء الذي بفم الطائر بالنسبة إلى البحر الذي أخذ منه ذلك الماء لا يساوي شيئا. فلهذا قال له، قال الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. وقول الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله ليس المراد منه أن ما كان عند الخضر من علم وأن ما كان عند موسى عليه الصلاة والسلام من علم أنه يكون قد نقص من علم الله، أي المعلومات التي عندهم تكون حصلت لهما بأن نقص ذلك من علم الله، ليس هذا هو المراد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن المعلوم أن نفس العلم القائم بنفسه، أي الله عز وجل، لا يزول منه شيء بتعلم العباد، لا يزول منه شيء بتعلم العباد، لا ينقص منه شيء بتعلم العباد، وإنما المقصود أن نسبة علمي وعلمك إلى علم الله كنسبة ما علق بمنقار العصفور، كنسبة ما علق بمنقار العصفور، ومعلوم أن ما علق بمنقار العصفور من الماء بالنسبة لماء البحر لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا. إذن هذا من الفوائد العظيمة التي تستنبط من هذا السياق سعة علم الله تبارك وتعالى. وموسى والخضر هما أعلم أهل زمانهما، موسى والخضر هما أعلم أهل زمانهما، ولا يدانيهما أهل زمانهما في العلم، أعلم أهل الأرض في زمانهما. ثم يقول الخضر هذه المقولة: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر، إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. نقرة عصفور في البحر لا تشكل شيئا بالنسبة للماء الذي احتوى عليه البحر. المسألة الثانية الأدب مع الله، المسألة الثانية الأدب مع الله لقوله: فعتب الله عليه. فعتب الله عليه، لأن في الحديث في صحيح البخاري في ذكر هذه القصة، قصة موسى عليه السلام والخضر، أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فقال له رجل منهم: هل في الأرض من هو أعلم منك؟ فقال: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا. فعتب الله عليه، فعتب الله عليه. فهذا فيه التنبيه على الأدب مع الله، فيه التنبيه على الأدب مع الله لقوله في الحديث: فعتب الله عليه، أي عتب على نبيه موسى عليه صلوات الله وسلامه. المسألة الثالثة الأدب معه أيضا، أي مع الله سبحانه وتعالى، في قوله: فأردت أن أعيبها، وقوله: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. فأردت أن أعيبها، لما ذكر الخضر ما يتعلق بعيب السفينة أعيبها، لم ينسب ذلك إلى الله أدبا مع الله سبحانه، ما قال فأراد ربك أن أعيبها، قال أردت. وهذا من العلم الذي علمه الله سبحانه وتعالى إلا إياه، الذي علمه الله إياه، لكنه راعى في حديث الأدب مع الله، مثل قول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفين. نسب الشفاء إلى الله سبحانه وتعالى، ولما ذكر المرض قال: إذا مرضت. ومثل أيضا قول صالح الجن: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، لما ذكروا الشر بنوا ذلك إلى ما لم يسمى فاعله، ولما ذكروا الخير قالوا: أم أراد بهم ربهم رشدا، أم أراد بهم ربهم رشدا. فهذا كله داخل في هذا الباب، باب مراعاة الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فالخضر لما ذكر عيب السفينة قال: أردت، فأردت أن أعيبها. وأما الخير فإنه أضافه إلى الله في الموضع الآخر، قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. الرابعة: معرفة أنواع سعة جود الله، معرفة أنواع سعة جود الله. وفي الآية الكريمة قال: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فأنواع سعة جود الله سبحانه وتعالى منها جوده على من شاء من عباده بالعلم النافع، وفتحه على من شاء من عباده من أبواب العلم والفهم والدراية والبصيرة ما لا يكون لغيرهم. فهذا من أنواع سعة جود الله سبحانه وتعالى، ومن ذلكم العلم اللدني، ومن ذلكم العلم اللدني. والمراد بالعلم اللدني ما إليه الإشارة في قوله آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وعلمناه من لدنا علما. وهذا العلم كما نبه أهل العلم والبصيرة بشرع الله سبحانه وتعالى ووحيه وتنزيله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، هو ثمرة العبودية، هو ثمرة العبودية لله سبحانه وتعالى بالإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، والصدق مع الله سبحانه وتعالى، وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه المعاني العظيمة إذا اجتمعت في العبد ووفق العبد للقيام بها فتح الله جل وعلا عليه من الفهم لكتابه والفهم لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يكون لغيره مما يخصه الله به ويكرمه الله سبحانه وتعالى به، مثل ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إلا فهما يؤتيه الله من شاء من عباده، إلا فهما يؤتيه الله عبدا من عباده. فهذا الفهم ثمرة العبودية، ثمرة الإخلاص، ثمرة التقوى، ثمرة الاتباع للنبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو العلم اللدني. أما أولئك القوم الذين خاضوا في العلم اللدني مع إعراض عن كتاب الله وإعراض عن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فحقيقة العلم اللدني الذي يقولونه هو من الشيطان، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، وإن زعم أنه علم لدني فهو من وحي الشيطان. أولئك الذين يخرفون ويدجلون على الناس ويأتون بالشركيات والخرافات والخزعبلات ثم يقول هذا علم لدني. نعم هو علم لدني لكن من الشيطان، من الشيطان، والشياطين يوحون إلى أوليائهم. وحقيقة هذا الباب دخل الشيطان من خلاله على بعض الناس دخولا خطيرا جدا، فضلوا وأضلوا غيرهم وضلوا عن سواء السبيل. ومثل ما قال ابن القيم وقد تحدث بحديث نافع عن هذا الموضوع في كتابه مدارج السالكين، قال رحمه الله تعالى: انبثق سد العلم اللدني ورخص سعره، انبثق سد العلم اللدني ورخص سعره. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أصبح كل يدعيه. انبثق سد العلم اللدني ورخص سعره، أي صار كل يدعيه، وكل من يأتي بخرافة من الخرافات أو نوع من الدجل من أجل أن ينفق عند الناس يقول للناس هذا من العلم اللدني، مثل ما يقول مثل ما الله أعطى الخضر علم لدني أنا أعطاني هذا العلم. كل مخرف يقول مثل هذا الكلام ليروج خرافته ودجله على العوام وعلى الجهال وعلى من لا بصيرة عندهم. فهذا باب خطير جدا، ولهذا ينبغي التنبه إلى ما بدأت به، وهو أن العلم اللدني ثمرة العبودية، ثمرة الإخلاص، ثمرة الاتباع، ثمرة الاقتفاء لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما شخص لا يعرف باتباع السنة ولا بالتمسك بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه، ثم لا يدري الناس إلا وقد فجأهم بأشياء اخترعها ثم يقول لهم هذا علم لدني، فهذا كما قلت باب دخل من خلاله الشيطان على أقوام دخولا خطيرا فأضرهم وأضر بهم خلقا من عباد الله. المسألة الخامسة: الأدب معه تعالى بمعرفة أن له أسرارا في خلقه تخفى على الأنبياء، فلا ينبغي الغفلة عن هذه المهمة، تخفى على الأنبياء فلا ينبغي الغفلة عن هذه المهمة. وقصة موسى والخضر وارتحال موسى إليه ليتلقى علما عنده، لأنه أخبر أن عبدا من عباد الله عنده من العلم ما ليس عندك، أي عنده علم يخفى على موسى، عنده علم يخفى على موسى عليه السلام. فهذا فيه من أسرار الله سبحانه وتعالى في خلقه، بأن قد يكون في بعضهم شيء قد يخفى على الأنبياء، فلا ينبغي الغفلة عن هذه المهمة. والخضر آتاه الله سبحانه وتعالى من عنده رحمة، وآتاه من لدنه سبحانه وتعالى علما، وفي قول قوي لجماعة من أهل العلم أنه نبي من أنبياء الله، أنه نبي من أنبياء الله. وموسى كان نبي لبني إسرائيل، موسى عليه السلام كان نبيا لبني إسرائيل، وكان الخضر نبيا في قومه، وعنده علم أعلمه الله إياه بالوحي لم يكن عند موسى عليه السلام. ولهذا من أهل العلم من استدل على نبوته بقول الله تعالى: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. السادسة: الأدب معه في تعليق الوعد بالمشيئة مع العزم. الأدب معه في تعليق الوعد بمشيئة الله مع العزم، وهذا نلاحظه في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، حيث قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. اجتمع هنا أمران لموسى عليه السلام: الأول تعليق الوعد بالمشيئة في قوله إن شاء الله، فلم يعد بالصبر إلا معلقا ذلك بالمشيئة، لأن العبد لا يدري ما يعرض له. قد تقول من نفسك: إن حصل لي كذا وكذا سأصبر، لكن ما يدريك، قد تأتيك أمور فوق احتمال صبرك. فلهذا الوعد يعلق بالمشيئة، لأن الإنسان لا يدري ما الذي يعرض له. فهذا مقام من مقامات الأدب مع الله سبحانه وتعالى، أن يعلق الوعد بالمشيئة، مثل ما علق موسى عليه السلام وعده بالمشيئة في قوله: ستجدني إن شاء الله صابرا. ما قال ستجدني صابرا، وإنما قال إن شاء الله، فعلق ذلك بالمشيئة، لأنه لا يمكن أن تكون من الصابرين إلا إذا صبرك الله، لا يمكن أن تكون من الصابرين إلا إذا صبرك الله، إذا من الله عليك بالصبر، إلا إذا أفرغ الله عليك صبرا من عنده سبحانه وتعالى. فلهذا من الأدب معه عندما يعد الإنسان، ليس في الصبر وحده بل في كل أمر يعلق الأمر المشيئة. وقد مر معنا في سورة الكهف قول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقيل في سبب نزولها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه الأسئلة الثلاثة وقد مرت معنا، قال: سأنبئكم بخبر ذلك غدا، ولم يستثن كما جاء في الخبر، أي لم يقل إن شاء الله، فتأخر الوحي 15 يوما عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: الأدب معه في تعليق الوعد بمشيئة الله مع العزم، العزم على الشيء الذي وعد به. وموسى عليه السلام وعد هنا بالصبر، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، فهو عزم على ذلك، لكنه علق الأمر بالمشيئة. يستفاد من ذلك فائدة ثمينة، أن كل وعد يعده الإنسان ينبغي أن يجمع فيه بين هذين الأمرين: العزم على فعله، العزم على فعله حتى يكون من الأوفياء، والأمر الثاني أن يعلق الأمر بالمشيئة، لأنه لا يدري ما الذي يعرض له. السابعة: معرفة شيء من عظيم قدرة الله من إحياء الموتى، معرفة شيء من عظيم قدرة الله من إحياء الموتى. وفي قصة موسى والخضر ذكر الله سبحانه وتعالى عن الحوت أنه اتخذ سبيله في البحر سربا، أنه اتخذ سبيله في البحر سربا. والحوت حوت ميت ومملح وجاهز للأكل في انتظار وقت الغداء حتى يأكلانه، جاهز للأكل. ولما جلس بجوار البحر وأحس الحوت بشيء من طراوة الماء قفز من مكانه واتخذ سبيله في البحر سربا، حيا مثل غيره من الحوت الذي في البحر، فهو كان ميتا فأحياه الله سبحانه وتعالى. فهذا يستفاد من ما ذكره الشيخ رحمه الله: معرفة شيء من عظيم قدرة الله من أحياء الموتى، من أحياء الموتى، حوت مملح جاهز للأكل وعند البحر يقفز من الوعاء الذي هو فيه ويمشي في البحر حيا. فهذا من الدلائل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وجعله سبيل الحوت في الماء طريقا، وجعله سبيل الحوت في الماء طريقا. قيل إن الطريق الذي اختطه الحوت في الماء يصبح ما وراءه يبسا، يعني طريقا. فهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة الدالة على قدرته. وحصل لموسى عليه الصلاة والسلام لما أدركهم في فرعون وضرب بعصاه البحر فانفلق البحر كل فرق كالطود العظيم، واتخذ موسى مع رفقته طريقا في البحر يبسا، الماء ماء البحر السيال وقف وقوف الجبال، والأرض التي كانت مليئة بالماء أصبحت أرضا يابسة. ومشى هو ورفقته عليه صلوات الله وسلامه في اللحظة الذي ضرب فيها عصاه البحر، مشى بين الماء، أصبح الماء واقفا وقوف الجبال، ومشى في طريق في البحر يبسا. فهذا كله من الدلائل والشواهد على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومعرفة هذه، عندكم هذا، ومعرفة هذه أي المسألة التي هي السابعة مع الأولى، الأولى ارجعوا إليها، وهي قوله رحمه الله تعالى: معرفة سعة العلم، معرفة سعة العلم، المسألة الأولى من هذه المسائل السبع. فيقول رحمه الله: ومعرفة هذه أي ما يتعلق بعظيم قدرة الله سبحانه وتعالى مع الأولى التي هي معرفة سعة علم الله سبحانه وتعالى، هما اللتان خلق العالم العلوي أي السماوات وما فيها، والسفلي أي الأرض وما فيها، لأجل معرفتنا بهما، لأجل معرفتنا بهما أي بالعلم والقدرة. يشير رحمه الله تعالى إلى الآية الأخيرة من سورة الطلاق، حيث قال الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أمران خلق العالم السفلي والعالم العلوي والعالم السفلي من أجلهما، أن نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني ما يتعلق بأحوال الأنبياء، وفيه مسائل: الأولى أن النبي يجوز عليه الخطأ، الثانية أنه يجوز عليه النسيان، الثالثة فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم بعموم الدعوة لقوله موسى بني إسرائيل، الرابعة ما جبل عليه موسى عليه السلام من الشدة في أمر الله، الخامسة أنه لا ينكر إصابة الشيطان للأنبياء بما لا يقدح في النبوة لقوله نسي حوتهما مع قوله وما أنسانيه إلا الشيطان، السادسة ما عليه الإنسان من البشرية ولو كان نبيا، وذلك من أدلة التوحيد، وذلك من وجوه منها قوله استطعما أهلها. ثم ذكر رحمه الله تعالى القسم الثاني من الفوائد المستنبطة من قصة موسى والخضر، وهي تتعلق بأحوال الأنبياء، ويتتعلق بأحوال الأنبياء. ذكر في هذا القسم مسائل: الأولى أن النبي يجوز عليه الخطأ، أن النبي يجوز عليه الخطأ، واستدل أو دليل ذلك في القصة قصة موسى والخضر أن موسى عليه السلام سئل أي الناس أعلم، أن موسى عليه السلام سئل أي الناس أعلم فقال أنا، أي الناس أعلم فقال أنا، فعتب الله عليه. ومن المعلوم أن العتب يكون في الشيء الذي فيه شيء من الخطأ، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، إذ لم يرد العلم إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى. لما سئل عليه السلام قيل له في, في, في, في السؤال أي الناس أعلم، لم يقل الله أعلم، لم يقل عليه الصلاة والسلام الله أعلم، يعني لم يرد العلم إليه إلى الله كما جاء في الحديث، قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، أي لم يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى لم يقل الله أعلم وإنما قال أنا، فعتب الله عليه. فإذن هذا مما يدل أن الأنبياء يجوز عليهم أو النبي يجوز عليه الخطأ. الثاني أنه يجوز عليه النسيان، وهذا يستدل له من موضعين في القصة. الموضع الأول نسي حوتهما، نسي حوتهما أي موسى والخضر، والموضع الثاني قال لا تؤاخذني بما نسيت، قال لا تؤاخذني بما نسيت. فهذا من الدلائل أن النبي يجوز عليه النسيان. المسألة الثالثة فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعموم الرسالة، عندكم الدعوة في بعض النسخ الرسالة وهو أولى، بعموم الرسالة لقوله موسى ابن إسرائيل، لقوله موسى ابن إسرائيل أي في الحديث، في الحديث قال موسى، نعم موسى بني إسرائيل، موسى بني إسرائيل كما في الحديث الذي في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى إسرائيل، ليس بموسى إسرائيل إنما هو موسى آخر، فقال كذب عدو الله. يستفاد من قوله موسى إسرائيل إضافة إليهم أي أنه بعث إليهم، وكان كل نبي يبعث في قومه خاصة، إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين وبعث رحمة للعالمين. فهذا فيه فضيلة نبينا عليه الصلاة والسلام أن دعوته عامة. الرابعة ما جبل عليه موسى عليه السلام من الشدة في أمر الله، من الشدة في أمر الله في إنكار المنكر وتخطئة المخطئ، وهذا يأتي في مواضع من قصة موسى عليه السلام سواء في قصة مع الخضر أو قصصه الأخرى المذكورة في القرآن. لكن شاهد ذلك في قصة موسى مع الخضر إنكاره على الخضر، إنكاره على الخضر غير مرة، لقد جئت شيئا إمرا، لقد جئت شيئا نكرا، ينكر عليه ينكر عليه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا فيه ما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى، ما عليه ما جبل عليه موسى عليه الصلاة والسلام من الشدة في أمر الله سبحانه وتعالى. الخامس أنه لا ينكر إصابة الشيطان للأنبياء بما لا يقدح في النبوة، بما لا يقدح في النبوة، لقوله نسي حوتهما مع قوله وما أنسانيه إلا الشيطان، وهذا أمر لا يقدح في النبوة ولا علاقة له بالنبوة، إنما أمر عرض لهما وهو نسيان، وقال في تمام السياق وما أنسانيه إلا الشيطان. فقال لا ينكر، يستفاد من ذلك أنه لا ينكر إصابة الشيطان للأنبياء بما لا يقدح في النبوة. السادسة ما عليه الإنسان من البشرية، ما عليه الإنسان من البشرية ولو كان نبيا، ولو كان نبيا من البشرية، حاجته للطعام وحاجته للشراب وحاجته إلى النوم وعروض النسيان له وغير ذلك. فما عليه الإنسان من البشرية ولو كان نبيا، وذلك من أدلة التوحيد، وذلك من أدلة التوحيد. قال وذلك من وجوه، يعني في قصة موسى، منها قوله استطعم أهلها، استطعم أهلها أي طلبوا منهم الطعام، طلبوا منهم الطعام فأبوا أن يضيفوهما. فالأنبياء شأنهم كشأن غيرهم من البشر في الحاجة إلى الطعام، الحاجة إلى الشراب، الحاجة إلى النوم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ميزه الله وشرفه بالنبوة لكنه هو بشر مثل البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول الشيخ، وهذا تنبيه غاية في الأهمية، يقول رحمه الله وذلك من أدلة التوحيد، وذلك من أدلة التوحيد، أي هذا من الدلائل على أن التوحيد حق لله جل في علاه، وأنه لا يجوز أن يصرف لأي أحد كائنا من كان. والأنبياء ليس فيهم شيء من خصائص الرب، بل هم بشر مثل البشر، يأكلون الطعام ويشربون الشراب ويمشون في الأسواق وينامون ويموتون، إنك ميت وإنهم ميتون. أبو بكر رضي الله عنه لما مات نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا قال في خطبته؟ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فهذا فيه كما نبه الشيخ رحمه الله الدلالة على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. قال رحمه الله تعالى الثالثة، الثالث مسائل الأصول، وفيه مسائل أعظمها التوحيد، ولكن سبق آنفا فنقول الأولى الدليل على اليوم الآخر، لأن من أعظم الأدلة إحياء الموتى في دار الدنيا. الثانية إثبات كرامات الأولياء على القول بعدم نبوة الخضر. الثالثة أنه قد يكون عند غير النبي من العلم ما ليس عند النبي. الرابعة إذا احتمل اللفظ معان فأظهرها أولاها كما قال الشافعي. الخامسة إثبات الصفات كما هو مذهب السلف. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه المسائل المتعلقة بالأصول، قال مسائل الأصول، والمراد بالأصول أي أصول الدين الاعتقاد. والأصول يتناول ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وما يتعلق أيضا بالإيمان بنبوة الأنبياء، وما يتعلق بالإيمان بالكتب، كذلك الإيمان باليوم الآخر، القدر خيره وشره، هذه كلها أصول. قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه كلها أصول، أصول الديانة. فهنا يتحدث رحمه الله تعالى عن مسائل تتعلق بأصول الدين مستفادة من هذه القصة. يقول رحمه الله أعظمها التوحيد، أعظم أصول الدين التوحيد، لأن التوحيد هو أصل أصول الإيمان، التوحيد هو أصل أصول الإيمان، وبقية أصول الإيمان ترجع إليه ويتابع له. اقرأ مثلا في ذلك قول الله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه كلها تابعة للأصل، أصل أصول الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وبقية الأصول تبع لهذا الأصل. فالتوحيد الله والإيمان به سبحانه وتعالى هو أصل أصول الإيمان وأعظمها على الإطلاق. يقول رحمه الله لكن سبق آنفا، يعني في المسألة أو القسم الأول كان الحديث فيه عن ما يتعلق بهذا الأصل الذي هو أصل أصول الإيمان وأعظمها. يقول رحمه الله تعالى فنقول، أي في المسائل التي هي من أصول الإيمان، الأولى الدليل على اليوم الآخر، الدليل على اليوم الآخر، لأن من أعظم الأدلة، لأن من أعظم الأدلة إحياء الموتى في دار الدنيا، من أعظم الأدلة على البعث، بعث الناس يوم البعث والنشور، إحياء الناس في هذه الحياة الدنيا. وفي قصة موسى والخضر أحيا الله الحوت واتخذ سبيله في البحر سربا، بعد ما كان مملحا جاهزا لأن يؤكل أحياه الله واتخذ سبيله في البحر سربا. فهذا الإحياء للموتى في هذه الحياة الدنيا من الشواهد والدلائل على إحياء الله سبحانه وتعالى للناس أجمعين يوم البعث والنشور. الثانية إثبات كرامات الأولياء على القول بعدم نبوة الخضر، إثبات كرامات الأولياء على القول بعدم نبوة الخضر، لأن كما قدمت اختلف في الخضر هل هو نبي أو ليس بنبي، قولان لأهل العلم وكل له دليله وشواهده، والقرآن لم يأتي فيه إلا أنه عبد من عبادنا، عبد من عباد الله تبارك وتعالى، فاختلف في ذلك. يقول الشيخ رحمه الله إثبات كرامات الأولياء على القول بعدم نبوة الخضر. وكرامات الأولياء حق، كرامات الأولياء حق وثابتة وكثيرة جدا، يكرم الله سبحانه وتعالى من شاء من أوليائه وأصفيائه بما شاء جل وعلا، إما لحاجة قامت فيكرمه بكرامة يسد بها حاجته، أو لحجة احتاجها فيعينه الله سبحانه وتعالى بتأييد وتثبيت وتوفيق منه ما يكون به حصول الحجة له. فالكرامة ثابتة للأولياء، وهي تكون للحجة أو للحاجة، تكون للحجة أو للحاجة. وأعظم كرامة لزوم الاستقامة، هذه أعظم كرامة، أن يلزم العبد طريق الاستقامة وإن لم يحصل له أمرا خارقا للعادة، ليس من شرط الولي حصول الخوارق كما قد يظنه بعض الناس، بل أعظم كرامة أن يلزم العبد طريق الاستقامة محافظا على فرائض الإسلام وواجبات الدين، كما يعرف ذلك من حديث الحديث المشهور عند أهل العلم بحديث الولي، هو في الصحيحين أو في البخاري، قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وكأنه قيل: من هو الولي؟ فجاء الجواب في الحديث، قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فالولي هو المحافظ على الفرائض، وأعلى درجة من هذا في الفرائض، وأعلى درجة من هذا من زاد على الفرائض العناية بالنوافل والرغائب والمستحبات. المسألة الثالثة أنه قد يكون عند غير النبي من العلم ما ليس عند النبي، أنه قد يكون عند غير النبي من العلم ما ليس عند النبي، أيضا هذه المسألة كسابقتها على القول بعدم نبوة الخضر، على القول بعدم نبوة الخضر، أنه قد يكون عند غير النبي من العلم ما ليس عند النبي. فالخضر كان عنده من العلم ما ليس عند موسى عليه السلام، وكان موسى خيرا منه أفضل، ورحل موسى إليه وتلقى منه العلم. المسألة الرابعة: إذا احتمل اللفظ معاني فأظهرها أولاها، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، إذا احتمل اللفظ معاني فأظهرها أولاها كما قال الشافعي. قوله رحمه الله كما قال الشافعي يشير إلى ما خرجه أبو نعيم في كتابه الحلية في أثر يؤثر عن الشافعي طويل، وموضع الشاهد منه لما ذكره المصنف رحمه الله، قول الشافعي رحمه الله: وإذا احتمل أي الحديث المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها به، فما أشبه منها ظاهره أولاها به، فما أشبه منها أي المعاني ظاهره أي ظاهر الحديث أولاها به، أي أولاها بالأخذ والمصير إليه. وهذا خرجه أبو نعيم في الحلية، وأورده عدد من أهل العلم في الكتب المختصة في أصول الفقه، وأورده أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش، ونقله جمع من أهل العلم، وهو أثر يتضمن فوائد عظيمة وتقريرات نفيسة لهذا الإمام رحمه الله تعالى. قال: إذا احتمل اللفظ معاني فأظهرها أولاها، أظهرها أولاها. وهذا استفاده الشيخ رحمه الله تعالى والله تعالى أعلم من قصة موسى مع الخضر، لأن موسى عليه السلام كان يأخذ بالمعنى الظاهر، لأن موسى عليه السلام كان يأخذ بالمعنى الظاهر، يعني مثلا في قصة السفينة لما خرقها الخضر، ظاهر هذا الخرق، ظاهر هذا الأمر أنه يهلك أهل السفينة، سفينة في وسط البحر وينتزع منها لوح، ظاهر ذلك أنه يهلك أهل السفينة، فأخذ بالأمر الظاهر المتبادر. نعم هناك معنى آخر خفي لم يكن موسى عليه السلام يعلمه، لكنه أخذ بالظاهر، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن المعاني يؤخذ المعنى الظاهر ولا يصار إلى غيره، لأن أظهرها أولاها بالأخذ. فموسى عليه السلام أخذ بهذا الظاهر ولام الخضر، قال لقد جئت شيئا إمرا، ولما قتل الغلام قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فكل ذلك مصير من موسى عليه السلام للأخذ بالمعنى الظاهر عندما يكون اللفظ أو السياق يحتمل معاني لكنه لا يصار إلا إلى المعنى الظاهر. الخامسة إثبات الصفات كما هو مذهب السلف، إثبات الصفات كما هو مذهب السلف. وإثبات الصفات من هذه القصة يؤخذ من مواضع كثيرة، مثل ما مر معنا إثبات سعة علم الله وإثبات عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وإثبات الرحمة، رحمة الله جل وعلا، إلى غير ذلك من صفات الله تبارك وتعالى. والقاعدة عند السلف رحمهم الله إمرار الصفات كما جاءت والإيمان بها كما وردت. قال رحمه الله تعالى الرابع ما فيها من التفسير. الأولى أن المذكور هو الخضر لا كما قال الحر بن قيس. الثانية أن موسى هو المشهور عليه السلام خلافا لنوف. الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم ألفاظ القرآن كما بلغها. الرابعة أن قوله ألم أقل لك أبلغ من قوله ألم أقل. الخامسة أن قوله يأخذ كل سفينة غصبا المراد سفينة سالمة من العيب. السادسة أن غداهما هو الحوت. السابعة أن قوله عجبا أي لموسى وفتاه. الثامنة أنه لا يجوز تفسير القرآن بما يؤخذ من الإسرائيليات وإن وقع فيه من وقع. التاسعة أن السلف يشددون في ذلك تشديدا عظيما لقوله كذب عدو الله. العاشرة أن الوعد على العمل الصالح ليس مختصا بالآخرة بل يدخل فيه أمور الدنيا حتى في الذرية بعد موت العامل. ثم ذكر رحمه الله تعالى القسم الرابع من الفوائد المستنبطة من هذه القصة، وهو ما فيها من التفسير، أي ما فيها من معاني وشواهد ودلائل تتعلق بالتفسير. قال الأولى أن المذكور هو الخضر، أن المذكور هو الخضر لا كما قال الحر بن قيس أي ابن قيس بن حصن الفزاري. ويشير رحمه الله في هذه الفائدة إلى ما رواه البخاري بسنده عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس في صاحب موسى، في صاحب موسى قال ابن عباس هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم من؟ قال موسى لا، فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر. فهذه الفائدة الأولى فيما يتعلق بالتفسير أن المذكور هو الخضر. المسألة الثانية أن موسى هو المشهور، أن موسى هو المشهور عليه السلام خلافا لنوف، نوف البكالي وهو أحد التابعين كان يزعم أن موسى الذي ورد في هذه القصة ليس هو موسى الخضر، ليس هو موسى بني إسرائيل وإنما هو موسى آخر. ويشير رحمه الله إلى ما رواه البخاري بسنده عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى إسرائيل إنما هو موسى آخر، فقال كذب عدو الله. إلى تمام القصة. فالشاهد من ذلك أن موسى هو المشهور، أي أن نبي الله ورسوله الذي وأحد أولي العزم من الرسل عليه صلوات الله وسلامه. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم ألفاظ القرآن كما بلغها، ومن يقرأ هذه القصة في صحيح البخاري يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ألفاظ القرآن ثم يتبعها بالتفسير وبيان المعنى، فجمع عليه الصلاة والسلام بين إبلاغ القرآن لفظا وإبلاغ القرآن معنى. وفي الحديث بلغوا عني ولو آية، البلاغ يشمل بلاغ الألفاظ وبلاغ المعاني، وبلاغ المعاني هذا لا يكون إلا من أهل العلم، لا يكون إلا من أهل العلم والدراية بكلام الله سبحانه وتعالى. فجمع عليه الصلاة والسلام مما استفاد من هذه القصة أنه جمع بين الأمرين، فسر لهم الألفاظ كما أنه بلغ الألفاظ صلوات الله وسلامه عليه. الرابعة أن قوله ألم أقل لك أبلغ من قوله ألم أقل. في المرة الأولى قال ألم أقل، وفي الثانية قال ألم أقل لك، وذلك لأن كاف الخطاب أبلغ في التنبيه، كاف الخطاب أبلغ في التنبيه في قوله ألم أقل لك، هذه أبلغ في التنبيه، وقالها عليه السلام في المرة الثانية. الخامسة أن قوله يأخذ كل سفينة غصبا، المراد سفينة سالمة من العيب، سفينة سالمة من العيب، يأخذ كل سفينة، كل على عمومها، لكنه يخرج من هذا العموم السفن المعيبة. فالملك ما كان يأخذ السفينة القديمة أو الرديئة أو المعيبة، وإنما يأخذ السفينة الجيدة، كل سفينة أي جيدة ليست معيبة. ولهذا عاب الخضر السفينة رأفة بهؤلاء المساكين، رأفة بهؤلاء المساكين لئلا يأخذ الملك سفينتهم غصبا فيبقى هؤلاء المساكين بدون سفينة، والسفينة كانت تسد حاجتهم، يعملون فيها في البحر فتسد حاجتهم، فنزع منها لوحا حتى تكون معيبة فلا يأخذها الملك. إذن معنى يأخذ كل سفينة المراد كل سفينة ليست معيبة. السادسة أن غداهما أي موسى وصاحبه يوشع بن نون هو الحوت، أن غداءهما هو الحوت كما جاء ذلك في سياق القصة. السابعة أن قوله عجبا أي لموسى وفتاه، أن قوله عجبا أي لموسى وفتاه، لأنه في المرة الأولى قال فاتخذ سبيله أي الحوت في البحر سربا، وفي المرة الثانية قال واتخذ سبيله في البحر عجبا، في الأولى قال سربا وفي الثانية قال عجبا. فيقول الشيخ رحمه الله أن قوله عجبا أي لموسى وفتاه، أما قوله سربا هذه لمن؟ للحوت، يعني سربا هذه تتعلق بالحوت، أما عجبا فهذا بالنسبة لموسى عليه السلام وفتاه. ولهذا الحديث الذي في صحيح البخاري جاء فيه فكان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا، فكان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا، أي أمر عجيب، حوت جاهز للأكل مملح ثم يتخذ سبيله في البحر، هذا أمر عجب، هذا أمر عجيب للغاية. فإذا قوله عجبا أي بالنسبة لموسى والخضر، أما قوله سربا في الموضع الأول أي بالنسبة للحوت. الثامنة أنه لا يجوز تفسير القرآن بما يؤخذ من الإسرائيليات، أنه لا يجوز تفسير القرآن بما يؤخذ من الإسرائيليات وإن وقع فيه من وقع، يعني وإن قال بذلك أو جاء في بعض الكتب التفسير مثل المشهورة وإن وقع فيه من وقع. وهذا استفاده رحمه الله تعالى من إنكار ابن عباس على نوف البكالي. ونوف البكالي هو ربيب كعب ابن مالك، وهو تابعي صدوق. قال عنه ابن سعد في كتابه الطبقات، قال: وكان عالما قد قرأ الكتب وسمع من كعب علما كثيرا، وسمع من كعب علما كثيرا. فمع ذلك أنكر عليه موسى، أنكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما. يقول الشيخ رحمه الله أنه لا يجوز تفسير القرآن بما يؤخذ من الإسرائيليات وإن وقع فيه من وقع، يعني لما وقع فيه نوف وهو عرف بالعلم وقراءة الكتب وأخذ عن كعب، أنكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما. ولهذا يقول الشيخ في المسألة التي تليها وهي التاسعة أن السلف يشددون في ذلك تشديدا عظيما لقوله: كذب عدو الله. قال ابن عباس: كذب عدو الله لمجرد قول نوف إن موسى ليس موسى بني إسرائيل، ليس موسى بني إسرائيل، فقال: كذب عدو الله، كذب عدو الله. فاستفاد من ذلك الشيخ أن السلف كانوا يشددون في ذلك تشديدا عظيما. العاشرة من المسائل وهي الأخيرة التي تتعلق بالتفسير، أن الوعد على العمل الصالح ليس مختصا بالآخرة. الوعد على العمل الصالح أي بالمثوبة، مثوبة الله للعامل عليه، ليس مختصا بالآخرة، بل يدخل فيه أمور الدنيا حتى في الذرية بعد موت العامل، حتى في الذرية بعد موت العامل. فأصحاب الجدار اليتيمين اللذين في المدينة وكان لهما كنز تحت المدينة وكان يريد أن ينقض فأقامه الخضر، وإقامة الخضر له من الخوارق مثل ما قال الشيخ فيما سبق إثبات كرامات الأولياء، هذا من الخوارق للعادة. الجدار مائل يريد أن ينخض فأقامه، عد له بيده حتى أصبح جدار مستقيم ليس فيه اعوجاج ولا ميلان، هذه من الخوارق. مثل هذا الجدار الذي مال ويريد أن ينقض ما يصلح أن يعدل إلا بماذا؟ إلا بالنقض والبناء من جديد حتى يكون مستقيم، أما مجرد أن يدفع بيده ثم يعتدل ويكون جدارا سويا لا ميلان فيه، فهذه من الخوارق، من الخوارق. وعلى القول بعدم نبوة الخضر يدخل في باب كرامات الأولياء. فهنا يقول الشيخ: بل يدخل فيه أمور الدنيا حتى في الذرية بعد موت العامل، لأنه قال فيما يتعلق باليتيمين، قال: وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. فصلاح الآباء ينفع الأبناء، الأب الصالح المحافظ على طاعة الله والذي أيضا من صلاحه دعاءه لأبنائه بالصلاح والتوفيق والحفظ، فهذا ينفع الأبناء، ينفعهم في الدنيا وينفعهم أيضا في الآخرة، كما في سورة الطور قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما أنقصناهم. إذا كان الأب صالحا و درجاته أرفع من درجات أبنائه، وكان أبنائه من أهل الإيمان ولكن منزلتهم دون منزلة الأب، يرفعهم الله سبحانه وتعالى إلى منزلة والدهم. فهذا من النفع، نفع الآباء في صلاحهم للأبناء. والحديث لا يزال باقيا في ذكر الفوائد العظيمة المستنبطة من هذه القصة،